الصفة السابعة الحياة. الحياة في حق الله تعالى صفة أزلية أبدية، ليست كحياة غيره بروح ولحم ودم. والبرهان العقلي على كونه تعالى حيا أنه لو لم يكن حيا لم يتصف بالقدرة والإرادة والعلم. ولو كان الله تعالى غير متصف بهذه الصفات لكان متصفا بالضد، وذلك نقص، والله منزه عن النقص. ومما يدل على وجوب حياته تعالى وجود هذا العالم، فلو لم يكن حيا لم يوجد شيء من العالم، لكن وجود العالم ثابت بالحس والضرورة بلا شك. والبرهان النقلي على الحياة آيات عديدة، منها قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي